إذا قمت في يوم متأخرا بعد أذان الصبح وأنا لم أصلي الوتر، هل أصلي السنة أم الوتر؟ أهل الكتاب سنة من النهار ما يغفر الله لك، فإذا كنت كنت بثلاث صلي في النهار تسليمتين، وإذا كانت عدد خمس ركعات تصلي في النهار ثلاث تسليمات ست ركعات وهكذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته يترك من الليل لمرض أو نوم صلى من النهار تلك عشرة ركعة كما رأت عائشة رضي الله عنها، وكان يترك في الغالب 11، فإذا فاته ذلك من المرض أو النوم صلى من النهار تلك عشرة ركعة من زاد ركعة تلك تسليمات ما صلى السنة، إذا فاته يرده من الليل صلى من النهار والحمد لله، وإذا قمت بعد طلوع الفجر صلى سنة الفجر ثم الفجر والحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.